عدالة الفقهاء ويكون أفقه الموجودين، بعد يكون عنده صفات أخرى. هذه الصفات الأخرى بالمجموع المعدل أفضل من غيره. يمكن غيره لو حازم أكثر منه، يمكن غيره يتميز عليه يستعين به، يقول له هو يكون يستعين به. يعني تقليد المرجع وتعيين ولي الفقيه القائد لازم يؤخذ فيه المعدل. هنا لما يريدون يعينون ولي فقيه وإلى شروط أن يكون فقيه مدير مدبر كذا مجموعة، هذا فلان زين، فلان يمكن بعض الصفات أحسن بالمجموع الكلي للصفات اللي يقدر يدبر الموضوع وعند الكفاءة، الوسيط الخامنئي أحسن، إذن هو أكفى. إذن ينظر للأمور شرعا بالمجموع الكلي والمعدل، سواء لتقليد بالفقه أو لولي الفقيه، وهذا أمر منطقي ومهم. طيب، قضينا إلى موسى الأمر، يعني أرسلناه إلى فرعون وفهمناه وأعطيناه آيات، 9 آيات، خلي يكذبوني يا ربي، خل اذهب إنني معكما أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إني معكما، أنا وياك، أنا دازك وأنا وياك، وأسمع وأرى، وإذا احتاج هناك أتدخل، بس أعطوه طه آيات، 9 آيات. هذه أني معكما يعني بعث إلى فرعون يقول له أنا معك. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، قد عجبتني هذه، ركب فرسه يريد يروح السفر، يقول شيخنا اللهم، خاطب رب عز وجل، اللهم أنت الصاحب في السفر والمستخلف في الأهل ولا يجمعهما غيرك، من اللي يكون وياك ويكون هو خليفة في أهلك؟ يعني أريدك أم تحفظني أم تحفظ أهلي. اللهم أنت الصاحب في السفر والمستخلف في الأهل أو الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيره. شفت عنهم سلام الله عليه حركة حلوة، يقول مطرت السماء، فمسح بماء المطر على وجهه ولحيته وقال ماء مبارك من السماء، الآن بعد طازة من السماء مبارك، ومسح يتبرك بماء المطر، يعتبر طازج قبل أن تلوثه أيدي الناس. طيب، إذا نبي الله موسى أولا، عليكم السلام، بالمجموع الكلي أفضل من هارون، بعدين أعطاه الآيات 9، الآيات 9 إيدك ترفعها ضوي، نزلها طفي، هذه شغلة تضيء المنطق كله، ونورها من نوع آخر، هذه، وعند العصا تلقيها تكون ثعبانا، وتلقف ما يأفكون، يقول لها امشي. وعندنا رواية أن عصا موسى الآن مع الإمام المهدي روح له الفداء، أنه لما يلقيها وتبدي تأكل تفتح فاها 36 ذراعا، خلي ذراع نص متر، 36 يعني 16 متر، يعني 18 متر، 18 متر يعني تكره دبابات وبنايات وكلها. تمام، آية اليد، آية العصا، آيات اللي بعدين أعطى إياها آية الضفادع. ضفادع تهجم عليهم، الضفادع من النيل إلى أكلهم إلى قعدتهم إلى نومهم إلى هجوم عليهم الضفادع. بعد تفجر. نعم تفجر العيون. لا هي العصا واحدة، لا العصا واحدة، شغلاتها متعددة، بس هي آية واحدة، آية واحدة متعددة الاستعمالات. إيه والقملة. إيه والمهم اليد والعصا والدم. ها العصا واحد. إيه العصا واحد. الدم يجدون في طعامهم دم، دم كل أكلهم يلقى دم. فإذا أكل ما بي شيء أبدا، فول يأكلون الفول المصري، فول مفول مفول وبطلع بي دم. هذا القمل، القمل من نوع القمل أكبر منه أيضا في. والضفادع هذه خمسة، باقي أربعة إن شاء الله نجيب لكم إياهم. طيب هذه الله قال لها أنا أعطيك آيات، روح لا تخاف. وما كنت من الشاهدين، يقول أنت بنشأتك هذه ما كنت حاضر، يعني يقول له إحنا نرتب أمور، اللي رتبنا أمر موسى رتبنا أمرك. ولما يتكلم مع نبيه صلى الله عليه وآله يقول له احنا موسى ما عفنا، انت ما نعوفك، موسى اعطينا ايات انت ما نعطيك، تطمينا له. يقول لطه ما انزلنا عليك القران لتشقى، ما نزل عليك شنو تعبد الله حتى تورم قدماك، ما نريد قدماك متورمه. وقول لبنتك فاطمه كذلك سلام الله عليها، الله اللي نزل القرآن رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات العلى، لمالك كل شيء هو مرسلك، فأنت مو رسول واحد ما عنده رسول من اللي يملك كل الأوراق، فطمئن وهو جاي يدير الأمور وهو وياك. بعد ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين. قرونا من موسى سلام الله عليه إلى نبينا صلى الله عليه وآله، يقولون إلى المسيح 1200، إلى نبينا 500 يعني 1700 سنة. القرون القرن يعني أجيالا، الله يسميها قرون. الجيل كم سنة؟ الآن علماء الاجتماع يقولون كل 100 سنة فيها 3 أجيال. أنشأنا قرونا أجيالا وتغيرت ونسوا. الآن قوم قبل 30-40 سنة غيرها الآن، الناس ثقافتهم وضعهم غيرهم الآن إلى آخره. إذن يصير تغيرات في الناس وفي الأبنية وفي المجتمع وفي المدينة مدنية وفي غيرها، يكون تغيرات. إذن هذه التغيرات بمرور الأجيال تنسى أشياء وتنشأ أشياء. يقول نسوا الآيات، نسوا موسى، هؤلاء المسلمين أيضا نسوا آيات النبي صلى الله عليه وسلم، نسوا مكانة أهل البيت أو أخفوها. والحمد لله رب العالمين.